أيها المؤمنون، ها هو شهر رمضان قد أذن بالرحيل. بالأمس القريب كنتم تترقبون هلاله، واليوم تودعونه عن قريب، وما بقي منه خير مما مضى. وكان نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل. كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في سواها، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان إدراكا وتحريا لليلة القدر، هذه الليلة العظيمة الجليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر عظيم، هذه الليلة التي أنزل الله فيها أفضل كتاب على أفضل نبي لأفضل أمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر أي ليلة الليلة العظيمة ذات الشرف والمكانة، لما فيها من بركة وما فيها من خير، ولأن العبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر.